فهذا لا يكفي ويعيد الإنسان إلى مرحلة الصفر. يعني لو أن إنسانا يصلي فلا يقطع صلاة، يصوم فلا يترك فريضة في الصوم حتى ولا نافلة، يقرأ في كل أسبوع القرآن كاملا، كثير الذكر، كثير الأوراد، في كل عام يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، هذا كله عبارة عن التزام بشطر من الإسلام، يعني بجزء بقسم من الإسلام. بقي الشطر الثاني، الشطر الثاني هو أن يكون باطنه مستسلما لقهر الله سبحانه وتعالى. مرض استسلم لسلطان الله ورضي بحكمه وصبر واحتسب هذا المرض عند الله عز وجل، افتقر بعد غنى، رضي بحكم الله عز وجل ولم يجد في قلبه أي غضاضة أو أي عتب على الله سبحانه وتعالى فيما صنع، طافت به مصيبة، المصائب أنواعها كثيرة، نعم، ما جاءت الأمور على حسب ما تهواه نفسه، كان يعني قد وضع نصب عينيه مشروعا تجاريا لم يتحقق، وضع نصب عينيه مشروعا في حياته، سلوكه، أعماله، داره التي يريد أن يبنيها، زواجه، أسرته، إلى آخر ما هنالك، لم يتحقق له شيء من ذلك. نسج لنفسه أحلاما، اهتم جدا بأن تتطبق، فلم يطبق شيء منها. ننظر إلى باطنه، ما هو موقفه الباطني من هذا كله؟ إذا كان راضيا عن الله في ذلك كله، ومن ثم صابرا على هذه المصيبة أو على هذا الذي وقع خلاف ما يتهواه نفسه وخلاف ما كان يحلم به، نعم، فكان راضيا مستسلما لسلطان الله عز وجل وقاره، عندئذ يكون قد تكامل إيمان هذا الإنسان وإسلامه، ومن ثم يصدق عليه ما يقوله ابن عطاء الله: فقد أعظم المنة عليك، منة الباري عليك كبير أن رزقك هذين الشطرين، الانضباط بأوامره في الظاهر تطبيق الأحكام، والرضا عن الله والاستسلام لقهره وسلطانه في الباطن. هكذا يكون الإنسان مؤمنا، وإلا فهو ممن يعبد الله على حرف، يعني على حال دون حال، على طرف دون طرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني شار، نعم، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا باختصار معنى هذه الحكمة. ومن هنا ندرك أن أمر الباطن أشق على الإنسان من حيث التمسك من الظاهر. الظاهر أسهل، بمعنى أن الإنسان الذي لم يعتد على الصلاة في الشهر الأول، الشهرين، ثلاثة أشهر الأولى،

بشرائع الله سبحانه وتعالى وأحكامه وأوامره. ولذا ينبغي أن يكون الإنسان متعرفا على الله دائما في الرخاء وفي الشدة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلكم العكس، لو أن إنسانا كان في باطنه مستسلما لأوامر الله، كان راضيا عن حكم الله عز وجل، لكنه اكتفى بها ولا يزيد على ذلك شيئا، لا يصلي، لا يصوم، لا يحرم ما حرم الله، لا ينفذ ما قد أوجب الله سبحانه وتعالى، يعني الظواهر لا يفعلها، لكن هو دائما يقول العبرة في الباطن، العبرة بالقلب، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولعلكم تعلمون أن كثيرين في هذا العصر يعزفون على هذا الوتر، يقولون هذا الكلام، يعني قد يكون لك صديق زميل تنظر لا يصلي، لا يتجه إلى القبلة أبدا، لا يصوم رمضان، لا يقرأ القرآن، تجد أنه يرتكب بعض المحرمات، فتذكره وتنبهه فيناقشك قائلا العبرة بالباطن، والدين إنما جاء من أجل إتمام الأخلاق الفاضلة، وأنا لا أوزي أحدا، لا أضر أحدا، أنا أحب الله، أنا لا أظلم، أنا كذا كذا إلى آخره، يعني أنا في باطني ملتزم لكنني في الظاهر غير ملتزم، والعبرة بالباطن. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ليس صحيحا أيها الإخوة. ماذا أعني بكلمة ليس صحيحا؟ أي أن هذا الإنسان لو صلح باطنه لترشح من ذلك ما يصلح ظاهره، لو فعلا صلح باطنه كما يقول لأثر باطنه على ظاهره. طيب ما دمت ما تظلم أحد وما بتسيء لأحد وأنت خلوق مع الناس، فأحرى أن تكون خلوقا مع من؟ مع الله عز وجل. والله أنا لا أكل حقوق الناس، ما بظلم حدا، ما بغش حدا، لا يعني آكل حقوق الناس. طيب ما دام لا يعني تظلم أحدا ولا تأكل حقوق الناس، من باب أولى لازم ما تأكل حقوق ربك. شو يعني ما بأكل حقوق الناس؟ هذا المال لديك خلاص أعطيه يا لا أخذ منه قرشا، هذه الدال لفلان نعم كذلك، بعت زيدا متاعا لا يجوز لي أن أغشه، ينبغي أن أعطيه هذا المتاع بالسعر الذي يستحقه فلا أزيد عن ذلك شيء. هذا ماذا يعني؟ يعني الوفاء بحقوق الآخرين. إذا كان هذا الدافع فعلا موجودا عندك، الدافع لا يتجزأ، يعني الرغبة في أداء حقوق الآخرين واحدة لا تتجزأ، هذه الرغبة ذاتها هي التي ينبغي أن تدفعك إلى أداء حقوق الباري سبحانه وتعالى. نعم، فلان من الناس استعملك في عمل، أنت موظف عنده، تقول أنا ما بخون عملي، أنا من 8 موجود وراء مكتبي للساعة 2:30، أقوم بكل ما ينبغي أن أقوم به ولا أغش في عملي ولا أغيب لأنه أنا موظف عند هذا الإنسان عظيم. هذا الدافع الباطني

لكن هو ايه؟ خلوق، وهو لا يغش الناس، كذاب، هو يغش الناس وهو يكذب على الناس. ومن في مثل انجليزي يقول لا اخلاق بدون دين ولا دين بدون اخلاق. هذا المثل صحيح مع الاسف، ولو النمو يعني لا من القران اخذنا ولا من الحديث. نعم، لا اخلاق بدون دين. واحد ما هو دين الا انا العبره بالاخلاق، وانا خلق كذاب. اولا بنقول ليش كذاب؟ ولا دين بدون اخلاق. وجد الدين في كيانك، اذا لابد ان يفرز الاخلاق، وهكذا. الخلق من اين ياتي ايها الاخوه؟ من وازع، يعني وازع بمعنى شعور يدفع الانسان في الداخل الى سلوك مستقيم عظيم. هذا الشعور من اين ياتي؟ اذا سالنا الملاحدة، سألنا التائهين عن صراط الله، يعني الوازع الأخلاقي، قولوا لنا من أين ينبوعه، من أين ينبع؟ يقولون بقى بتفلسفوا فلسفة بتخلي الإنسان يضيع، ما يعرف حاله وين صار. الضمير اللي بيكون عنده ضمير حي، ضميره بيعمل وازع عند منه. هنا هذا الكلام لا معنى له. السارق له ضمير، وهو لا يسرق إلا بوازع من ضميره. نعم، قاطع الطريق إنما يقطع الطريق بوازع من ضميره. الخائن، الفاجر، الكذاب، مرتكب الموبقات، اللي بيهيمن على حقوق الناس، بيغصب الناس من أراضيها، من ممتلكاتها، من أوطانها، كل هؤلاء إنما يفعلون هذا بدافع من الضمير. ما الضمير؟ الضمير وعاء، وعاء. هذا الوعاء على حسب ما ربي الإنسان عليه. إذا ربي على أن لا يتعرف إلا على مصالحه، وأن يركل مصالح الدنيا كلها في سبيل ذاته، ضميره يمتلئ بهذا الشعور. يقول له ضميره احرق الأخضر واليابس، بس اوعك انت حدا يقرب على مصلحتك، مثل ما أمريكا هلا عم تشتغل. نعم، لك أن تحرق هذا العالم كله في سبيل أن تبقى مصالحك مكلوة. هلا بضمير عم يحكي هلا هالكلام ولا بدون ضمير؟ ضميره اللي بيقول له هالكلام، لأنه ضمير وعاء، وهذا الوعاء يمتلئ بما ربي عليه. ربي هذا الإنسان أو هؤلاء الناس على الأنانية وعلى أن لا يروا للآخرين قيمة، وأن يتعشقوا ذواتهم ومصالحهم. واقع أن ضميره هو الذي يمتلئ بهذه الدوافع، فبدافع من ضميره يفعل ما يفعل. ضمير مراية، مراية حسب ما نشي عليه تترسخ في هذه المرآة. هذه المثل، الإنسان الذي نشأ خائفا من الله، مؤمنا بالله، معترفا بكون بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، ضميره يمتلئ بهذه المشاعر، فضميره يسوقه إلى أن لا يظلم أحدا، ضميره يسوقه إلى أن لا يكذب على أحد لأن الإله يراقبه، ضميره يدعوه إلى أن يكون خادما للناس بدلا من أن يكون مخدوما يفرض على الناس أن يخدموه. إذا هذا الكلام لا معنى له. كم سمعنا هذا الكلام من مدرسين في المدارس، من أساتذة فلسفة؟ الضمير، لا، هو الإنسان متى ما عنده كان ضمير خلاص كل شيء تحقق لك. شو هذا الضمير؟ كلمة فارغة لا معنى لها. إذا فإنسان لم يلتزم بأوامر الله ولم يلتزم بشرائعه، إذا ضميره فارغ عن